الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين على عظيم نعمائه وجميل بلائه عز وجل، وأسأله أن يكف عنا نوائب الزمان، أن يكف عنا نوائب الزمان، وأرغب إليه في التوفيق والعصمة، وأبرأ إليه من الحول والقوة، سائله يقينا يملأ الصدر ويغمر القلب ويستولي على النفس حتى يكفها إذا نزعت ويردها إذا تطلعت. فالخير والشر بيده، والنعم كلها من عنده، فلا سلطان لأحد مع سلطانه. ونوجه رباتنا إليه، ونخلص نياتنا في التوكل عليه أن يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق وغرضه الصواب. ونعوذ بالله عز وجل من ادعاء شيء لا نعلمه، وأن يجعلنا ممن يجادلون بالباطل ويموهون على السامع، أو أن يجعلنا من الذين قال فيهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فاللهم سدد خطانا وخذ بيدنا إلى الحق والخير، واهدنا فيما اختلف فيه إلى الحق بإذنك يا أكرم مسؤول ويا أسرع من يجيب. إخوتي في الله، فإن الله سبحانه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من عباده، واستخلصه لنفسه من سائر بلاده، فبعثه إلى خلقه بالحق بشيرا، ومن النار لمن زاغ عن سبيله نذيرا، ليدعو الخلق من عبادة عباده إلى عبادته، ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته، ليدعو الخلق من عبادة عباده إلى عبادته، ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته. ثم لم يجعل الفزع عند وقوع حادثة ولا المهرب عند وجود نازلة إلا إلى الذي أنزل عليه التنزيل، وتفضل على عباده بولايته التأويل. الله تعالى لم يجعل الفزع عند وقوع حادثة ولم يجعل الهرب عند وجود نازلة إلا لمن؟ إلا إلى الذي أنزل عليه التنزيل صلى الله عليه وسلم. فعند نزول الحوادث ووقوع النقم ووجود النوازل فالفزع والهرب يكون إليه صلى الله عليه وسلم. فسنته الفاصلة بين المتنازعين، وآثاره القاطعة بين الخصمين. ولأن الحديث الشريف ثاني أدلة الأحكام الشرعية، فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنها ما لم توزن بهذا القسطاس المستقيم ولم يضرب على ذلك المعيار القويم لا يعتمد عليها ولا يصار إليها. فهي أصل التفاسير والفقهيات السنة، أصل التفاسير والفقهيات وأحكام الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصل نصوص الأحكام ومأخذ عقائد الإسلام. فكل قول يصدقه قول الرسول فهو الأولى بالقبول، كل قول يصدقه قول الرسول فهو الأحرى بالقبول، وكل ما لا يسانده الحديث والقرآن فهو في الحقيقة سفسطة بلا برهان. كل قول لا يوافقه الحديث والقرآن فهو في الحقيقة سفسطة بلا برهان. ولقد علم الذين خاطبهم صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم خير أهل الأرض، علموا أن الأخذ بسنته اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دينه تبارك وتعالى، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. ومن اهتدى بها فهو المهتد، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك حرصوا عليها أيما حرص، وعضوا عليها بالنواجز والأضرس. ولذلك اتفقت كلمة المسلمين على جرح من حرف في نقله أو في معناه لأهمية الحديث الذي يتوقف عليه التفسير والفقه والتأويل وأحكام الشريعة وأصول الأحكام، كل ذلك يتوقف على الحديث. لذلك اتفقت كلمة علماء الإسلام على جرح الذي يحرف في نقل الحديث أو في معناه، اتفقوا على ذلك. اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، خاصة إذا كان داعية لبدعته منافحا عنها. ما المرء الذي يخطئ ويبتدع ويضل الناس أوجب علماء المسلمين أن يفتضح أمره وأن يعلم حاله وأن تكشف عن سوءته. لا غرابة في ذلك ولا غيبة في ذلك والمعصية في ذلك، لأن إضلال الناس وانحرافهم عن دينهم أشد على الله من كل شيء ومن أي شيء. بل إن مداهمة الأعداء بلاد الإسلام أهون عند الله من الابتداع في الدين وتحريف شرائع الإسلام. ولذلك اتفقت كلمة علماء الإسلام جميعا على وجوب جرح المبتدع الذي يؤلف ويزور في الدين ويبلغ ما ليس ببلاغ وما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. فكل ما توي به الدين ومعالم الدين ليس عن الرسول أتى، بل عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث قرون الخيرية الأولى. فهذه القرون الخيرية لم يحرفوا في الدين، بل كانوا على النهج مقتدين وعلى الأثر متابعين، كما قال ابن مسعود وغيره: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولازلنا على خير ما اتبعنا الأثر، ولازلنا على خير ما اتبعنا الأثر. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير قال ماذا؟ قال أنا وأصحابي. قيل ثم أي؟ قال ثم الذين يلونهم. قيل ثم أي؟ قال ثم الذين يلونهم. قيل ثم أي؟ قال ثم الذين على الأثر. قيل ثم أي؟ فكأنما رفضهم. فليس هناك أحد على خير إذا ما ترك الأثر. الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ثم الذين على الأثر بعدهم يتابعون الأثر. ثم أي؟ لا شيء. قال تعالى: والسابقون الأولون والذين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن القيم: ذكر الله تعالى أصناف أهل الجنة وتلا هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم أي؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. قال ابن القيم: فلا مطمع لأحد في الجنة بعد هذه الأصناف، إما أن تكون مهاجري أو أنصاري أو متابع لمهاجري أو أنصاري. أما أهل الكلام والرأي والسفسطة بلا برهان الذين لا حجة لهم من قرآن ولا سنة عند المليك العلام يؤخذ بهم إلى ذات الشمال يوم القيامة إلى النار، ولا شفيع لهم ولا مجير. لذلك قال الإمام مسلم في مقدمة صحيح: إن الإسناد من الدين، وإن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وانتبه إلى أن الإمام مسلم قال الرواة، رواة الحديث، وليس معنى هذا أن يقتصر الأمر على رواة الحديث فحسب، بل يتعداه إلى من أخطأ في اجتهاد ورأي، فضلا عن من ابتدع في دين الله عز وجل. اسمع لكلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموعة الرسائل والمسائل: وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا. وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، لهم الذين ينقلون الحديث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة. وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية في الفقه، الذي يفتي الناس بعلم ما لا يعلمه أو بجهل، ومن يغلط في الزهد والعبادة. فمن يغلط في العبادة لابد أن يتبين حاله للناس. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، حتى لو أن الذي اجتهد وأنت تجرحه مأجورا، مأجور. إمام يجتهد ويخطئ وله ثواب وأنت تجرحه، نعم، لأنه أخطأ في دين الله عز وجل. فلابد أن يتبين عواره وخطأه للناس. فالمسلمون ليس لهم ذنب أن يتحملوا عثرة وأثرة إمام لأنه إمام، بل لابد من جرح من أخطأ، فضلا عن من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بغير برهان. قال ابن تيمية: فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة قوله وعمله أي المخطئ، ثم القائل في ذلك بعلم أي بكتاب وسنة لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء. فهذه أئمة الإسلام كلهم يجيبون جرح المبتدع، بل جرح من يغلط في الفتيا والرأي. لماذا؟ لأنه يتكلم في دين الله عز وجل وليس هناك وحي ينزل، فلو أننا سكتنا عليه لحرفت الشرعة ولضاعت الملة، ولاتبع الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوهم، ويأتون يوم القيامة في ميزان حسيئاتهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، لأنهم لن يغنوا عنهم شيئا. أيضا الجاهل الذي سأل فأفتي بغير علم لن يغني عنه هؤلاء الأكابر، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، لأنه كان ينبغي له أن يتتبع العالم الرباني فيسأله، لأن يستسهل فيختار القريب أو المشهور. كلا، بل إن الشهرة ليست علامة على الحق والصواب، بل إن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. لو أني لمعت لك رجلا وأشهرته وجعلته مصدرا مقدما في المجتمع، ليس معنى ذلك أن كل ما يقوله حق وأن كل ما يقوله من دونه باطل. كلا كلا، فكم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا، ربما ينطق بالحق رجل مغمور لا يعلمه إلا القليل من الناس، ربما يضل الأمة رجل مشهور يعلمه كل الناس. انتبه إلى هذه المعاني وتلك الموازين الدقيقة. فإن الرجال يعرفون بالحق، إذا ما تكلم الرجل بالحق عرف به وكان رجلا محقا، فالحق دائما في كل زمان ومكان أهله قلة، بل مهضوم حقهم، لا يشار إليهم بالبناء بل يداسون بالأقدام. هكذا الحق في كل زمان ومكان، إلا أن يتمكن بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وطوله وقوته. ونحن في زمان لا يشك فيه عاقل أن الحق لا يمكن له، هذا الزمان لا يمكن الحق فيه إلى الآن، والذي يظن أن دولة الإسلام قد ذهبت فهو مجنون، فأين دولة الإسلام التي ذهبت؟ الذي يتكلم بهذا الكلام ليس في رأسه ذرة أو مسحة عقل، فالذي ذهب مثل الذي كان قبله ولم يختلف عنه قيد أو ملة إلا المزيد من الفساد. فلم يأتي الإسلام حتى يذهب الإسلام ويبكي عليه الناس بدل الدموع دما، فلابد أن يفيق الناس ليعلموا أن الإسلام ما أتى إلى الآن وما حكم البلاد بعده، ولم يأتي أناس أحق وأهل أن يحملوا رايته بعده، لم يترأس البلاد أناس إلى الآن لهم أهلية حمل الإسلام ورفع راياته ولوائه وتطبيق شرعه وشرعته، لم يأتي أناس إلى الآن يستحقون هذا. وما تحقق الإسلام في الناس إلى الآن إلى الساعة التي يتكلم فيها حتى يدعو داعيهم في خشوع مبتذل مختلق مصطنع، فيقول اللهم من أراد بالإسلام وسمنا كده فاشغله في نفسه، اللهم أعد دولة الإسلام، اللهم كذا وكذا، فكأنما ذهبت دولة الإسلام. وهل أتت حتى تذهب؟ وهل أتت حتى تذهب؟ ولذلك احتج علينا العلمانيون والعوام فقالوا أين تلك الشريعة التي طبقتموها، إنكم تدلسون علينا وتكذبون، وهذا حق أريد به باطل. نعم خرج من فيه علماني مجرم ولكن أراد به باطلا وهو حق في ذاته. نعم ما قامت دولة الإسلام حتى يخرج الناس جموعا قبائل زرافات يقولون نعم نعم للشريعة، ويظنون الذين خرجوا قبالهم أنهم لا يريدون الإسلام ابتداء. نعم هناك نواة بينهم تنهز تلك الجموع تمكر بهم لتخرجوا لدحض هذه الدعوة، نعم أنا أعلم هذا، ولكن هذه الجموع غرر بها بماذا؟ غرر بها بأمور الطعام والشراب والكساء والمسكن، بأنهم لم يطعموا ولم يسقوا ولم يلبسوا ولم يحسنوا اقتصادا ولم يفعلوا كذا وكذا، فخرج الناس لدفع هذا الظلم في حد نظرهم. ما خرج الناس من أجل دفع الإسلام، كلا، الناس خرجوا بالملايين جلهم عوام رعاع يريدون الطعام والشراب والكسوة والمسكن، فلا يتهمون بنفاق، ولا يظن ظان أن الذي في الشق الآخر مسلم وفي هذا كافر، كلا، أو أن هذا مؤمن وهذا منافق، كلا، ليس هذا بحق، وإن هذا من الظلم المحض. بل لابد أن نعلم أن القصة منذ البداية سيقت من أجل هذا المشهد الأليم، فإني أعزيكم بعزاء الله تبارك وتعالى لصاحب الميت، فأقول لكم إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر مسمى، فاصبروا واحتسبوا. لا أقول هذا من أجل أن دولة الإسلام قد ذهبت أو أن رئيسا قد سقط، بل أقول هذا من أجل دعوات قد دنست وإسلام قد شوهت معالمه، وأناس هم محل دعواتنا نابزناهم بالسيوف في الشوارع والطرقات. أقول هذا لا عزاء في حكومة قضي عليها وقام مقامها ما قام، ولكن أقول هذا عزاء لإسلامنا، لإسلامنا الذي شوهت معالمه ودنست مبادئه وقلب فيه الحق باطلا والباطل حقا. إخوتي في الله، إن الأمر أشد مما تتخيلون، الأمر أعظم من طعام لا يصل إليه أيدي الطالبين أو بنزيم لا تستطيع تحصيله، بل إن الأمر أعظم من ذلك، والمصيبة والنائبة التي ألمت بالأمة أجل مما يتصور الرجل اللبيب. إن هذه مكيدة كيد بها للإسلام، وهرب العدو أمامنا كالجيش المظفر الذي يهرب مكيدة مكيدة وكمينا لعدوه، فظن الناس أننا إلى النص مقتربون وأننا إلى أمريكا فاتحين، ظن الناس أن دخولنا البرلمانات والانتخابات وتحاكمنا إلى الديمقراطيات وغيره أن هذا فيه تمكين للإسلام ونصر للملة والشرعة وانهزام لدور الكفر من الأمريكان والماسونيين وغيره، وتصنعت أمريكا والماسون أنهم منهزمون وفروا أمام الإسلاميين زعما في المجالس والبرلمانات وفتحت لهم الأبواب، فظن الناس أن التمكين قد اقترب، ولكن هذا من باب المكيدة والخديعة، كالجيش مظفر على أعدائه الذي يهرب أمام أعدائه ليصنع له كمينا ليسقط فيه. وقد كان هذه لعبة الماسون الخطيرة التي تتعامل بها منذ القرن 18 الميلادي، منذ أول ثورات اندلعت في فرنسا على يد الماسون، حيث ملكوا الاقتصاد والإعلام وهيجوا الناس بعدما أسقطوا اقتصاد فرنسا على ماري أنطوانيت، ثم بعد ذلك خرج الناس من خلال المحافل الماسونية الليونز وغيره، وكانت قيادات الثورة الفرنسية تجتمع في تلك المحافل الماسونية، انتبه إلى جبهة تمرد وغيره، هذه النواة الخبيثة. نعم خرج مع العوام الذين لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، الذين اعتمدنا على أصواتهم في صندوق الانتخابات، فهذه الجبهة المتمردة تمرد هذه لعبة ماسونية هيجت العوام للخروج بمناسبة ماذا؟ الطعام والشراب والكسوة، نفس اللعبة الخبيثة، ومكروا بالناس فخرجوا كالذين خرجوا في يناير المنصرم، كلها ثورات واضحة معلومة المعالم. ولذلك لما خرج المشائخ يمدحون الثورة الأولى عبنا عليهم وقلنا لهم إن هذه ثورة نواتها ماسونية، وإن كانت العوام قد خرجت، وإلا فالأصل معلوم في الثورات، فارجعوا واطلبوا من الناس أن يرجعوا، ما سمعوا كلاما ومدحوا الثورة ولا فألحقوا بها. ثم تواترت الثورات واحدة بعد الأخرى حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. تقاتل الناس في الشوارع والطرقات باسم ماذا؟ باسم الدين. وهؤلاء خرجوا باسم ماذا؟ كذلك باسم الدين. قالوا هؤلاء ليسوا بإسلاميين، هؤلاء كذبة ضلال منافقون، قالوا أنهم سيقدمون لنا ويفعلون، وما فعلوا شيئا، كذبوا علينا، هكذا قال الناس وظن الناس. والناس لا يردون إلا هذا، أن تطعمهم وأن تسقيهم وأن تسكنهم وأن تلبسهم. إذا ما فعلت هذا مع الناس حست رضاهم. والإسلام لا يعتمد على البطن والشهوة، إنما يعتمد على العقائد التي في القلوب. ولذلك لما طلب المشايخ من الناس أصواتهم، خذوا أصواتا طالما أنها بعيدة عن الأبدان والأعراض والدماء، خذوا أصواتا، ولكن انظروا ماذا سيفعلون بها. الأصوات لا تفعل شيئا، ها هم يكفرون بالديمقراطية التي انتخب الناس من خلالها إلى التوالفية والتوافقية، ما عاد ديمقراطية وأغلبية خلاص، ولكن هناك توافقية، يعني قرار تخرجه أيها الرئيس لابد أن يوافق عليه الكل، لا يتخلف أحد. طب بالله عليك أي قرار هذا الذي يجتمع عليه 90 مليون؟ إنما يختلقون أي شيء من أجل أي شيء، من أجل أن ينهار من أرادوا أن ينهار. مش حاجة اسمها توافقية، حتى أن شرع الله نفسه لما تكلم فيه الفقهاء اختلفوا في بعض الشرائع، فكيف يتفق في غير شرائع الإسلام؟ كيف هذا؟ إنما هذه ألعاب، إذا ما خسرت الديمقراطية في الملعب نزلوا بلعبة أخرى، وهكذا وهكذا. والذين دخلوا في السياسة ومارسوها يعلمون هذا جيدا، ولذلك لم يستطيعوا أن يتبجحوا بالإسلام ويعلنوها إسلامية. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا من يحاربون، وأن أمريكا لن ترضى بهذا، وأن إنما جعلت لعبة الديمقراطية من أجل ما أقول لكم، من أجل انهزام هذا التيار الإسلامي بما فيه من بدع أو في حق أو غيره. ليس هذا مجال التصنيف بين البدع، وإنما نتكلم على عموم هذا التيار. أمريكا لا تريد هذا التيار أصلا، فضلا عن أصله في منهجه وعقائده وفقه أهل السنة الخلص الأصليين الذين يشاركوا في هذا. أمريكا تريدهم أن تكتثهم من جذورهم. إخوتي في الله، إن علماء الإسلام أوجبوا جرح المبتدع وذكره باسمه ووصفه حتى ينتبه إليه ويحتذى منه الناس، بل أدخلوا فيه من يغلط في الفتية فضلا عمن يخالف في الأصول ويبتدع في دين الله تبارك وتعالى، فهذا هو الأصل. وإن الجرح يتعدى حد الرواة للحديث إلى أهل البدع في المقالات المخالفة للكتاب والسنة، وأهل الاجتهاد والآراء المخالفة للكتاب والسنة. أما ما ورد عن بعض العلماء في سياق كلامه عن الجرح فذكر لفظة الرواة فقط، فليس فيه دليل على قصر الجرح على رواة الحديث فحسب، وأن يترك الدين مشاعا لكل أحد يتكلم فيه بغير علم ويبدل فيه ويحرف وينسب إليه ما ليس منه، فهذا يحمل على خصوصية السياق، كان يكون بصدد تصنيف كتاب أثري مسند مسلسل برواة الحديث ليس فيه فتاوى العلماء واجتهاداتهم، كما ذكر الإمام مسلم في بابه الكشف عن معايب رواة الحديث. واحد يقول لك ما تتكلمش عن حد، يا أخي كل إنسان بيغلط، يا أخي العلماء ما قالوا هذا، يا أخي أنا بجيب لك الإجماع، إجماع السلف على وجوب جرح المبتدع، بل من يخطئ في الدين ويغلط في الدين وإن كان مأجورا على اجتهاد لابد أن تتكلم وتبين الناس خطأه وضلاله. سبحان الله، أنتم أعلم أم السلف؟ ألستم سلفيون؟ لماذا لا تتبعون السلف في كل ما نأتي به إليكم؟ ولما أتينا بدليل لفظتموه ووضعتم ورددتم أيديكم في أفواهنا، لماذا تفعلون هذا؟ وتزعمون أنكم سلفيون، بل تبرؤوا من السلفية. السلفية إنما هي اتباع السلف. ومن بين شبههم يقولون أن الجرح إنما هو في رواية الحديث فقط، الذين يقولون قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء الذين يخطئون فلا تتكلم عنه، ما شاء الله، نترك العنان للناس يتكلمون في الدين بغير علم، ويجتهدون بآرائهم وعقولهم، ويغلطون في الدين وينسبون إليه ما ليس منه، بحجة أن الجرح إنما هو في رواة الحديث فقط، الذين ينقلون الحديث فقط. من قال بهذا؟ هذه أئمة السلف يجيبون ويجمعون على وجوب جرح مبتدع حتى من أخطأ في الفتية، فضلا عن من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. أما أن تحتجوا بقول أئمة من السلف في سياق كلامهم على الرواة فحسب، إمام يؤلف كتاب في الحديث فيتكلم ويقول اجتمع السلف على وجوب جرح الرواة كما قال مسلم رحمه الله، هل معنى هذا أن الكلام يقتصر على رواة الحديث فقط؟ أما العلماء الذين يخطئون في الدين ويعلمون الناس الضلال وينزلونهم ساحات الشغب والفتن والمظاهرات لا نتكلم عنهم ولا نحذر الناس منهم، من قال هذا؟ إنما هذا رجل يؤلف كتاب حديث فيتكلم عن رواة الحديث لأنه بصدد تأليف كتاب حديث، ليس معنى كلامه أن يقتصر الجرح على رواة الحديث، وإلا لكان الدين مشاعا لكل أحد يتكلم فيه. أبرز رجلا على كراسي القنوات الفضائية ثم يتكلم في الناس بما شاء بما شاء، وينزلوا مساحات الضلالة والفتن ويهمش الذين يتكلمون بالأثر، حيث يسقون للناس مشاهد السلف فيتعلموا منها، كما سقت لكم في الخطبة الفائتة موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من هو؟ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين المهديين، من العشر ومشتر بالجنة، ذي النورين، صاحب بئر روما، مجهز جيش العسرة، فاتح البلاد أوروبا للأندلس، فاتح إفريقيا، معه الجيش يطيعه والشرطة تحت أمره والصحابة حوله متوافرون يرفعون سيوفهم، ورغم ذلك يقول من كان لي عليه طاعة فليرجع إلى بيته، والخوارج يحيطون بقصره آسف ببيته، ورغم ذلك يقول مبردا للصحابة في الدار، 700 من الصحابة في دار أبو هريرة وابن عمر وغيرهم، يبرد الصحابة داخل الدار والحرب عليه ساخنة خارج الدار، خوارج يحيطون بداره وهو في الداخل يقول من كان لي عليه طاعة فليرجع إلى بيته، ما يحاربش عشان هم عايزين الحكومة يجوا يقتلوا صاحب الحكومة، أنا عندي مظالم وعين أقاربي يجوا يقتلوني أنا، وبالفعل قتلوا عثمان بن عفان ذا النورين أمام الصحابة. لماذا؟ لأنه أمر الناس ألا يقاتلوا من أجله. أنتم ماذا صنعتم حتى تتشبهوا بعثمان أصلا؟ لو أنكم كنتم مثل عثمان فتمثلوا بعمله وتقلدوا فعله وصنيعه وأحقنوا الدماء، فما بالكم أنكم لستم كعثمان من قريب ولا من بعيد، ما صنعتم شيء، لا طبقتم شريعة ولا أطعمتم أناسا ولا حسنتم اقتصادا ولا امتنعتم عن قروض أمريكا ولا فعلتم أي شيء، ولا معكم الجيش ولا الشرطة ولا أي شيء ولا الإعلام، كيف يتقاتل الناس من أجلكم وكيف ينزل الناس الساحات من أجلكم لآخر لحظة؟ وقد أعلن من تعلمون لغرض أنتم تعلمونه عن أن الموقف إن لم ينفض في 48 ساعة سننحي الرئيس. لماذا؟ حتى تكون دموية، وهؤلاء كالأغنام فصارعوا في النزول حتى يخرجوا بالعصي والسيوف والقرطوش هؤلاء من ساحات الميادين. لماذا؟ حتى لا يطاح بالرئيس. انظروا إلى التفكير، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو كنتم تدعون إلى التوحيد فأوذيتم وضربتم من أجله ما كان لكم أن تضربوا الناس من أجل ضربكم لكم، فما بالكم أنكم لا تدعون إلى التوحيد، أنتم تدعون إلى رئاسة من أجل التوحيد، نعم على حسب زعمكم، لو كنتم تدعون حتى إلى التوحيد مباشرة في الشوارع وضربتم لا تردوا الاعتداء بالاعتداء، وكونوا كخيري ابن آدم إن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لست في موضع جهاد، أنت في موضع دعوة. شتان ما بين مجال الدعوة والجهاد، حتى تنزل في الشوارع بالعصي والسيوف وغيره تقول الدم بالدم. ليس هؤلاء أناس نصبوا على كراسي الفضائيات التي أغلقت ولله الحمد والمنة؟ وأنا أقول هذا لأني أعلم ما أقول. ما قيمة أن أزاهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة ويكونوا عباد زهاد ولكن ضلال الخوارج؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. ليس المهم كثرة العبادة والزهادة، إنما المهم الاتباع. قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة تحشد الناس بالملايين ليقاتلوا من أجل ماذا؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ما قيمة الاستبسال وإسالة الدماء في ضلالة وبدعة؟ على أي شيء تبعث وعلى أي شيء تموت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفتنة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، من أجل الشريعة ولا كانت هناك شريعة؟ من أجل ماذا؟ وهذا خرج من أجل الطعام والشراب والبنزين والسرر، هذا شيء تقتل من أجله؟ لو كان الحاكم كافرا أخرج، ولكن أخرج بالسلاح وإن كان معك عدة لا مفسدة فيها، ليس معك عدة ولا سلاح ولم يكفر الحاكم فلماذا تخرج؟ فكلاهما ضلال، كلا الفريقين ضلال. ونحن نتكلم لا على الفريق الآخر، المتمردين هؤلاء لا عقل لهم، نتكلم على الذين نهزهم الشيوخ للنزول بأي علم وبأي سلفية وبأي سنة وبأي دليل وبأي برهان تنهز الناس للنزول إلى هذه الأماكن حتى يتقاتلوا الدم بالدم. هذا رجل نصب في الفضائيات يقول الدم بالدم، انزلوا بالنساء ما شاء الله حتى تنتهك الأعراض. كم امرأة انتهك عرضها في ميدان التحرير بالله عليكم في الأيام الفائتة؟ ينزل المسلم السني امرأته لينتهك عرضها وسط الرجال؟ ما هذا؟ أتتشبه بفاطمة في غزوة أحد حتى تنقذ القرب بين الجرحى في ميدان القتال بأجهاد؟ ما هذا الكلام؟ أسأل ربي تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أقول هذا لتعلموا خطورة ما ذهب الناس إليه وأهمية أن نشرد بأقوام وأن نصف ونسمي أقوام وأن نحذر من أقوام. أقول هذا لتعلموا خطورة الاتباع بغير برهان. المسلم دينه لا يخضع للتجارب، تقول أجرب هذا الطريق، أجرب الأحزاب، أجرب المظاهرات، التجربة ربما لا تعود منها إلا مفتونة، ولكن لا وقت في الأعمار ينفق في التجارب. لما خرجت جماعة من الجماعات وحزب من الأحزاب أيام السادات وقتلوه، ماذا فعل الناس بالدعوة؟ إلى الآن نصطلي بنارها، وما فتحت المعتقلات والسجون إلا من هذا الزمان. لما قتل السادات ماذا حدث للدعوة؟ أغلقت الكتاتيب، حتى أن الصعيد إلى الآن ليس فيه من المشايخ شيء يذكر بسبب مقتل السادات. قال الألباني رحمه الله إن مقتل السادات أخر عجلة الخلافة 100 سنة، وأنا أقول إن مشاركة أهل السنة في الانتخابات أخرت عجلة الخلافة 200 سنة حتى ينقرض هذا الجيل وينسى الناس ما صنعناه وما قدمناه وما أسأنا به لإسلامنا، فيأتي جيل لا يعلم عنا شيئا فنبدأ معه من جديد. ولله الحمد أننا نتكلم بهذا منذ اندلاع الثورة وبعد دولة التمكين الإسلامية المزعوم، حتى لا يقول قائل أننا نخاف من صولة الصائلين ومن وصول أيدي العابثين إلينا. الحمد لله نتكلم بهذا الكلام منذ أمد، لا زلف لأحد لجيش أو دولة جديدة أو علمانيين أو غيره، هذا كلامنا منذ البداية وأنتم تعلمون هذا جيدا. فلا نعامل أحدا ولا نحابي أحدا، ولو كنا نحابي أحدا ونعامل أحدا لعملنا هؤلاء من قبل أيام تمكينهم، بل قلنا هذا في عز تمكينهم منذ أن فتحت الصدور وقيل هذه صدورنا عارية بغير دروع، أنتم الشرعية. أتذكرون هذه الكلمات منذ توليه الرئاسة؟ أنتم الشرعية، لما خول الشرعية للناس دون رب الناس أسلمه الله إلى الناس. إيه والله، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الشرعية هم الذين خلعوه، على أيديهم كانت النهاية، لأنك جعلت شرعية للناس لا لله. سبحان الله، جعل ما لله للناس فأسلمه الله إلى الناس. أنتم الشرعية، تذكرون هذه الكلمات في الميدان. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ اقرأ في الجرائد بالأمس انخلاع الرئيس بالشرعية الثورية. نعم، الشرعية التي أتت بك هي الشرعية التي ذهبت بك، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أذكر يومها يوم الانتصار المزعوم، كنت أسير في الطرقات فيقابلني العامة فيقولون مبروك يا شيخ، مبروك يا شيخ، ابلب بلكوا يا شيخ، وكنت أبكي كمدا من هذه الكلمات، لأني أعلم جيدا ما سيكون، وأعلم جيدا أن هذا ليس الإسلام وأن هؤلاء لا يمثلونني، فكنت أبكي كمدا أن هذا ينسب إلي. وكان الذين هم أغمار أحداث صغار يفرحون بهذا الكلام ويظنون أنهم متمكنون. وأنا قلت لكم منذ 3 سنين بل منذ الدولة الإسلامية المزعومة أننا سنصير يوما من الفلول. تذكرون هذه الكلمة جيدا؟ أكثر من مرة على هذا المنبر قلت لكم سنقول فلول الغد كما كان مبارك فلول الأمس، ولكن في هذه المرة الفلول في صورة إسلاميين، يكون فيه القضاء على الإسلام في صورة هؤلاء الذين شوهوا المنهج الإسلامي النفيس بأسلوب دني رخيص. المناهج إنما تكون بأصحابها، المنهج والمعتقد إنما يحتاج إلى أناس يتمثل فيهم، تتمثل فيهم مبادئه وأخلاقه وقيمه، فإذا قام هؤلاء على هذا المنهج والمعتقد النفيس انتشر في الناس. أما إذا تخاذل هؤلاء عن نصة هذا المنهج وعن التمثل بمبادئه وقيمه العالية فشلت دعوة هذا المنهج. وقد كان المنهج نفيس لا غضاضة في ذلك، الدين ديننا دين حنيف نفيس عال قيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، ولكن الذين حملوا هذا الدين شوهوه، ما تمثلوا وما تقلدوا مبادئه ولا قيمه ودنسوها بل حاربوها وهم يزعمون أنهم يرفعوا لواءها، ففشلت الدعوة وانقلب علينا الناس حتى العامة منهم الذين انغرس حبنا في قلوبهم قلبوا علينا بالشوارع بالسوف والأخشاب وبكل ما يملكون. لماذا؟ هيجوا، لأننا وضعنا أنفسنا في مواضع الشبهات. كان بالأمس ليس للناس حجة على أهل الطاعة والبر إلا كلمة واحدة، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، كانوا يدعون للتوحيد والأخلاق الحميد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس أشياءهم، أتأتون الذكران من عالمين، دعوة طيبة. أما لما دنست الدعوة وملكنا زمام بلاد في غير أوانها، الاسم أننا رؤساء والمضمون لا شيء نملكه، لا إعلام، والله لو أملك رئاسة بلد ما أدع رجلا يتكلم على الرئيس، إذا ما تكلم إعلامي خبيث على رئيس بلاد الذي يقوم بالعدل والقسطاس يكون مآله إلى القتل فورا فورا. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس فيه ثورات وألتراسات وائتلافات وأحزاب معارضة ليس فيه هذا كلام. الإسلام فيه رجل يقوم على الشريعة يطبق الدين يرد المظالم يدفع الحقوق يحافظ على الأعراض يحمي بيضة الإسلام يجاهد في سبيل الله وإذا ما خرج خارج عليه يقاتله. ده الرئيس المتمكن. أما أن أملك بلد اسما فقط وتشوه الشرعة من خلاله مسلمون لا يستطيعون تأكيل الناس مسلمون لا يستطيعون أن يأتوا بوقود للناس مسلمون يتزلفون لأمريكا كم زيارة ولو يقابله رئيس أمريكا الكافر كم زيارة مسلمون لا يستطيعون أن يقدموا شيئا مسلمون لم يطبقوا شريعة مسلمون لا يملكون لملمة القمامة والصرف الصحي من الشوارع مسلمون لا يستطيعون أن يحركوا عسكر أو شرطة أو موظفا ما هذا. فالناس بطبيعة الحال قالوا لا للإسلام. طبعا لا للإسلام لا في مبادئ الإسلام الذي نعلمه لكن المتمثل في هؤلاء. وبالتالي أي إنسان بهذه الشاكلة سواء بلحية أو بغير لحية خرج يقول أريد الرئاسة لا جربناكم قبل كده. كما أقول لكم الإسلام الناس لا يرفضون الإسلام كإسلام إنما في هؤلاء الأشخاص والأعداء يريدون هذا لأن مناهج إنما تتمثل على الأشخاص. مش حاجة اسمها إسلام ماشي على الأرض لوحده كده القرآن ماشي لوحده كده لا. فضربوا الإسلام من خلال ضرب أهله سواء مبتدع أو لا ليس هذا شأني الآن. إنما هذه الهيئة وهذا الوصف سواء بلحلة أو غير لحية هؤلاء لا يملكون زمام بلادي بعد ذلك. هذا هو المراد وهذه الخطة التي أحكمت وهذه المكيدة والكمين الذي هرب الجيف المظفر حتى يوقعنا فيه كما حدث مع كل حكومة أرادت أن تتملك عروش البلاد. خش ثم يكونون في وجه المدفع كما يقولون ثم يحرك عليهم الشعب بماذا؟ بالاقتصاد والإعلام والشعب مغفل. أي واحد يطلع إعلامي يتكلم ويقول ويزود ويعمل والناس مع الريقة هي العامة. إنما سميت عامة من العمى من العمى. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هم دول الناس. عاش الملك مات الملك هي دي الناس. زي المرأة المرأة تحيا مع زوج قوي أما لو زوج ضعيف لا تحيا معه تبقى راس براس لغاية ما يتم الطلاق أو يبقى الزوج هو المرأة والمرأة تبقى هي الراجل كده البيت يمشي. أما الرجل القوي المرأة تخضع له وتكون تحت جناح. هذا هو الحال مع الشعوب. عاش الملك مات الملك. الإعلام ليس معنا الدنيا ليست معنا فماذا معنا إذن ولماذا نتقاتل إذن؟ فداع الحق لأهله وداع المكان لمن هو أهله وليس شأن به الآن. مجالون الدعوة مع الناس الذين خسرنا ساحة عظيمة معهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحذر الناس من المجروح. الإمام أحمد رحمه الله يروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من بعدي في أمتي أناس يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. إذا ما خرج عليكم رجل يقول الدم بالدم انزلوا قل ما دليلك على هذا؟ ياخذ عثمان بن عفان هو من هو آثر أن يقتل ولا أن ترق قدر الدم ومع الجيش والشرطة عايزين الحكومة خذوا الحكومة. الإسلام مش كده مش كده أبدا. أما لو كنت تطبق إسلام مع الجيش والشرطة والدنيا معاك وحد خرج عليك أدبه. إنما يتقاتل الناس في الشوارع ولا مجير لهم كيف هذا كيف هذا؟ رد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إياكم وإياهم إذا ما حدثونا بما لا نعلم إذا ما حدثونا بما لا نعلم. كذلك أبو داود يروي بسنده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه في كتاب السنة من كتاب السنن باب عدم إلقاء السلام على أهل الأهواء. قال عمار عدت لأهلي وقد تشققت يداي من العمل فخلقوني بزعفران. ده طيب للنساء للون ما ينفعش الرجالة تحطه. ثم غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت عليه السلام فلم يرد عليه وقال اذهب تغسل عنك هذا. لم يرد عليه السلام هو عمار بن ياسر. لماذا؟ لأنه وضع زعفران. طب فما بالك من تحكموا إلى الطواغيت وإلى الديمقراطيات ونزلوا ساحات ليس لنا فيها شأن ولا نصيب، ثم خرجوا على الناس بدستور الكفري البواح، ثم بعد ذلك أمروا الناس بالنزول للمظاهرات والثورات والقتال في الشوارع والدم بالدم، كل هذا كل هذا ولا نحذر منهم؟ كلا والله، كلا والله. لابد أن نحافظ على الحديث والأثر كما حافظ عليه السلف، ولا نتعامل بيننا فيما بيننا إلا بالنص والوحي، إلا بالنص والوحي. هذا يحيى بن معين يسأله إسماعيل بن علي فيقول له كيف حالي في الحديث؟ يقول حالك مستقيم، أنت إنسان كويس في الحديث. شوف العلماء يسألون عن أحوالهم في الحديث وهم الآخرون يردون عليهم أنت معتدل أم ضال أم كذاب أم ثقة أم ماذا؟ دين. فقال أنت مستقيم الحديث. قال إسماعيل بن علي وكيف علمتم هذا؟ قال عرضنا حديثك على أحاديث الرجال والثقات فوجدناها مستقيمة. قال الحمد لله. وهذا محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله بال الدم مرات في طلب الحديث، مرة ببغداد ومرة بمكة، فكان يمشي حافيا يقول ما ركبت يوما في طلب الحديث، بال الدم ليطلب الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نضيعه الآن بين آراء الرجال، فلان في القناة الفلانية وفلان في القناة الفلانية. والله إني لسعيد لغلق هذه القنوات، والله، لأن الناس لو علمناهم الزهادة والعبادة والإيمان والصلاة والصيام ثم أضللناهم عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفعهم هذا يوم القيامة؟ يأتي الرجل يوم القيامة فيزاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام من أمته، فيقول يا رب أصحابي، ده ناس عرفهم النبي بمعالم السنة، أصحابي يا رب دول مسلمين. قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا في الدين، بيصلوا ويصوموا عباد زهاد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا منافحا عنهم، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. فماذا يفيدنا؟ قنوات تعلم الناس الفتن، لكن هناك نعم قنوات لا زالت على الخير والجادة، يعني هناك قناة تدعى المحجة البيضاء، شوف قنوات تعد على الأصابع اليد الواحدة، الحق أهله قلة والباطل أهله كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لابد أن نتعامل اليوم بالحديث والأثر، وناس يجوبون البلاد من أجل طلب حديث واحد، لأهمية التعامل بالحديث كما فعل محمد بن طاهر المقدسي، كان يبيت 3 أيام بغير طعام ولا شراب، وكان يكتفي بما يأتيه من الطعام والشراب من عند الله من أجل طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نهدر الحديث على الأرض، لطالما كلمنا الناس بالآيات يقولون المصلحة الضرورة، بالله عليك قل لي مصلحة واحدة قد حدثت منذ دخول البرلمان، بل خسرنا الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحاربنا الناس في الطرقات محل دعواتنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب في الطائف وعاد وقد أدميت قدماه الشريفتان، أرسل الله تعالى إليه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أمرني، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني أرجو أن يخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله عز وجل. سبحان الله، ربي تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تولى أمرنا ولا تتولى عنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم بلغنا رمضان ونحن مستمسكين بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد. إن المناهج إنما تكون بأصحابها ومن يتقلد مبادئها وقيمها، فلا بد للعقائد والمناهج من أناس يحملون تلك العقائد والمناهج ويتمثلون بمبادئها وقيمها وأخلاقها وسط الناس. وإنما تفشل دعوة المناهج والمعتقدات لأمرين: الأمر الأول إما لفساد المنهج والمعتقد، الأمر الثاني لفساد من يقومون به وعليه. يبقى إما أن يكون المعتقد أو المنهج فاسد في أصله، أو أن الذين يقومون عليه فشلة لا يتمثلون بالمبادئ والقيم الحقيقية لتلك المعتقدات والمناهج. نعم، قد تنتشر مبادئ فاسدة ومعتقدات منحرفة، ولكن هذا لأن الذين يحملونها يحترفون الأكاذيب، يحترفون الخدع، يحترفون مناورات. وأهل مبادئ السامية لا تنتشر بتلك الأفاعي وتلك الصنائع. يعني كل معتقد ومنهج فاسد يمكن أن يدخل به على الناس من خلال الخدع والتزوير والتحريف وغيره، كما يفعل الإعلاميون. أما مبادئ الإسلام السامية لا تنتشر بتلك الأكاذيب، لابد أن يتمثل أهلها وأصحابها بمبادئ والقيم والأخلاق الأصيلة التي تنتمي لهذا المنهج وذلك المعتقد. لا يمكن لأهل الإسلام أن يزوروا ويخادعوا ويزيفوا كما يفعل العلمانيون حتى ينشروا الإسلام، كلا، بل يفشل أهله لو تقلدوا مبادئ ليست له. لابد للمسلمين أن يتقلدوا مبادئ وقيم الإسلام الحقيقي التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنتشر وسط الناس. وقد رأيتم من لم يفعل هذا فشلت دعوته، فشلت دعوته وانقلب الناس عليه. وهل فعل هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل محاربة دعوة التوحيد؟ لكن أن يحتج على النبي بأنه كذاب، ما صدقوا في هذا. حتى من قال فيه أنه كذاب أبو لهب ما صدقه الناس، والناس يعلمون هذا جيدا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما أن يرمونك بالكذب وأنت بالفعل كذبت، يرمونك بالنفاق وأنت بالفعل نافقت، يرمونك بالغش وأنت بالفعل غششت، يرمونك بتضيع العباد والبلاد وأنت بالفعل ضيعت العبادة والبلاد، حق لهم ذلك. فأهل الإسلام الخلص لا ينتشر على أيديهم إلا إذا تقلدوا مبادئه وقيمه السامية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، ولا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتولون عن أحسنه، بل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، وبلغنا فيه ليلة القدر، واجعلنا فيها من المعتقين من النار. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.